من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ليس الرزق مال فقط، ولكن هناك صور متعددة للرزق، منها الصحة والأبناء والطعام والبركة، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق. فدائما رددي عزيزتي المستمعة الحمد لله على كل هذه النعم لتحفظ لك وتدوم. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ أسعد معكم اليوم هالة سالم. صباح الخير. صعب قوي نحكم على الرزق من منظور واحد، يعني الرزق ده ممكن نقول انه حاجات كتير قوي. الرزق ده صحة، راحة بال، دفع أسرة، حب من الناس، رضا. فكون ان انت بيبقى عندك ثلاث او اربع حاجات من الحاجات دي مثلا، ومفتقد لجزء الماديات او الفلوس، مش هنقدر اقول ابدا ان الرزق قليل. فيا جماعة، هو ده الرزق، ان هو كذا حاجة مع بعضها. وبعدين كون ان انت تقتنع بالفكرة دي هتحس بالرضا، وهتحس براحة البال، وهتحس ان انت ربنا نقول عليه قسم الارزاق بشكل عادل جدا، يعني محدش بيعتبر واخد اقل او اكتر من رزقه. فانت لو جمعت كل التفاصيل اللي في حياتك دي، او كل النعم اللي في حياتك دي، هتلاقي ان هي رزق كبير قوي. واهم حاجة زي ما قلنا الرضا، انك ترضى بكل ما في حياتك من تفاصيل ومن رزق، علشان تحس ان انت مرتاح البال وراضي. دمتم في صحة وسعادة وراحة بال ورضا بالمقصود. دكتور رانيا صالح، كاتبة وروائية. مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا لا لا يا أحمد، لا يا أحمد يا أخوي، هي ناقصة؟ ده الشيفات مليين القنوات، تفتح القناة من هنا تلاقيها بتخر صلصة وشربة وزبادي وعكاوي، كأنهم بيعلمونا الطبيخ، كأننا ما بنعرفش نطبخ. يا غدا يا غدا يا حبيبتي، بس دي الشيف دنيا، فاهمة يعني ايه دنيا يا غدا؟ حبيبتي بس متهيألي صعب يا أحمد، صعب ان أميرة تحقق لها رغبتها. هي الحقيقة بقى رغبة عزمي جوز دنيا. خلاص يلف هو بقى على القنوات ويقول مراتي دنيا شيف قد الدنيا. خلاص أنا هكلم أميرة. وماله يا أخويا، كلم أميرة بنتك، وأنا عشان خاطر دنيا أكلمها معاك. أيوة كده يا سلمى يا حبيبتي، اسألي عليا كده على طول. أنا ما تأخرتش عن حضرتك أبدا يا طنط مها. أيوة ما تعمليش زي نسمة دي. ماما نسمة بقى هي اللي قايلة لي أجل حضرتك، وأنا كنت جاية قبل ما تقولي. فيك والله خير يا سلمى يا حبيبتي. إيه أخبار شادي ونرمين؟ بخير الحمد لله، كانوا معايا دلوقتي على الماسنجر. قولي لي يا سلمى، هو صحيح دنيا هتقدم الشيف دنيا في التلفزيون؟ اللي انا سمعاه ان ابو دنيا هيكلم انكل احمد عشان يكلم امير. هي بصراحه تستاهل تبقى شيف في التلفزيون فعلا، بس القنوات يا طنط عليها زحمه قوي. بس دنيا شاطره وبتتميز عنهم. هي بقى على اليوتيوب بتعمل شغل كويس قوي ومتميزه عن غيرها، برضو تفكر وتطور من نفسها، وانا عندي ليها افكار حلوه كتير جدا. ايه هي بقى؟ الاول بس نطمن ونشوف اميره هتعمل ايه. يا مها عندك فكرة لدنيا؟ أنا عندي 100 فكرة ليها. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت طلعتي لي منين؟ هيكون منين؟ من باب الأسانسير. طب تعالي تعالي ادخلي، بس برجلك اليمين. اف اف، طب هوي الشقة شوية، ريحة وحشة قوي قوي. ايه ده، انا هسد مناخيري واتنفس من بقي. بقولك ايه، افتحي الشبابيك قبل ما تقولي. بقولك ايه يا حبيبتي، بطلي بقى وبلاش الحركات يا غدا بتاعتك النص كم دي، وادخلي وخليني اقفل الباب. طب وسعي وسعي كده عشان اعرف اخطي، على ما اقعد واخد نفسي الاقيكي جايبالي قهوتي. قهوتي مظبوطة. حاضر حاضر، من عناية يا بنت خالي. هو مش بطالة، ميرسي يا مها. قولي لي بقى، ايه بقى الميت فكرة اللي عندك لدنيا؟ بصي بقى يا ستي، ولا اقولك؟ قولي انت الاول. انا فكرتي يعني انها تهتم بضغط المصروفات، يعني تقدم اكلات مش مكلفة. مش وتعلم ربات البيوت الاقتصاد. برضو مش وتفكرهم باكلات زمان اللي ما كانتش بتتكلف كتير. اللي كانت بتتعمل على وابور الجاز. بتتعمل على وابور الجاز وعلى فرن البوتاجاز. مش هو ده اللي عليه الكلام، احنا على الاكلة اللي تكلفها بسيطة وفوائدها كتيرة. اخويا احمد، ثانية واحدة هرد على احمد. ايوة يا احمد. انت فين يا غادة؟ انا عند مها يا حبيبي. قول لي، انت كلمت اميرة عشان دنيا؟ كلمتها يا غادة. هي قالك ايه؟ قالك ايه كلمها؟ كويس انك كلمتها. المهم قالت لك ايه؟ هتكلم القناة عشان الشيف دنيا؟ اميرة ما قالتش غير حاجة واحدة بس. ها ايه هي؟ قالت لي انها عايزاك انت الاول. الاول انا؟ ليه في ايه؟ عايزاك وخلاص، وما قالتش عاوزاك ليه. لا كلميها يا غادة. حاضر حاضر، هكلمها حالا حالا. يلا باي. عزيزات المستمعة، تحت عنوان تكافؤ الفرص التعليمية، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرا بمشاركة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤساء الجامعات. وحول الهدف من إقامة هذا المؤتمر وأهم الفعاليات والتوصيات، هبة يوسف في هذا الحوار. الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بنتكلم مع حضرتك عن هذا المؤتمر الكبير، مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية، وهذه المشاركة الواسعة من وزارات وجامعات ومؤسسات أهلية. النهاردة يعني يوم سعيد بالنسبة لنا، يوم المزيد وامتداد لسياسات العدالة الاجتماعية اللي وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الوزارات الشريكة والمجتمع المدني بتمدها أكتر وأكتر لتكافؤ الفرص التعليمية. احنا بدأنا بتكافؤ الكرامة دعم نقدي، وامتدينا لمشروطية الصحة والتعليم. فإحنا النهاردة بنطلق ونؤكد على تكافؤ الفرص التعليمية. بحيي تحية خاصة جدا للسيد رئيس الجمهورية في نظرته الثاقبة وفي منظوره التنموي والعادل للفئات الأولى بالرعاية، وفي رعايته الدائمة وتوجيهاته بتمكين هذه الفئات. ويعني الحقيقة بنؤكد على الأهداف التنمية المستدامة. الهدف الرابع هو أن التعليم حق للجميع. التعليم حق للجميع، تكافؤ الفرص التعليمية وكسر الحواجز، كل جميع الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والنوعية، وإن احنا لا نترك أحد أبدا تحت سن 18 سنة دون تعليم. احنا أيضا بندعو وذوي الهمم إن ما يكونش في أي تفرقة بسبب السمات أو الصفات الجسدية أو الحسية، بمعنى لو عنده إعاقة حركية أو سمعية وبصرية يجب ألا يحرم من التعليم بسبب فقره أو إعاقته أو إنه موجود في مؤسسة أو دار أيتام، لأنهم في الجميع في كل الأحوال أولادنا، أولاد مصر الأعزاء والكرام اللي بنطلب لهم حياة كريمة. لا حياة كريمة دون تعليم، لا حياة كريمة دون عدالة اجتماعية، وده اللي بنؤكدها مش بس على مستوى الخطاب أو السياسات، على مستوى التغيير اللي بنصبه إليه جميعا وبنحط إيدنا في إيدين بعضينا كشركاء. النهاردة شرفنا أن نكون معانا رؤساء جامعات الحكومية وأيضا الجامعات الأهلية والخاصة اللي بنمد أواصر الشراكة معهم، معانا المجتمع المدني الوطني والكريم، جمعيات أهلية متخصصة في مدارس المجتمع، في الحضانات، في أصحاب الهمم، معانا أيضا خبراء في المحو الأمية زي الأستاذ عاشور العمري. أيضا إحنا في إطلاقنا لحملة محو أمية مليون مواطن، في إطلاقنا لحملة أن الشباب كله تحت 18 سنة يجب إما أنه يكون في حضانة أو في مدرسة أو في مدرسة مجتمع أو في مركز تدريب مهني أو في محو أمية. لا يجوز أبدا أن يكون طفل تحت سن 18 سنة قاعد في بيته أو بيعمل، حتى لو بيعمل من سن 14 ل 18 يجب أن تمحى أميته. إحنا بنفتح هذا الباب. سيادة الرئيس كان وجه بمليار جنيه مصري العام السابق، احنا استنفذنا 500 مليون جنيه للوصول الى 565 الف طالب، ده بالاضافة ل 6 مليون طالب بيدعموا تحت برنامج تكافل وكرامة، 5 مليون بيدعموا من تكافل وكرامة، ومليون اخرى ما بياخدوش دعم نقدي ولكن بياخدوا دعم تعليمي. احنا بنعد كل شاب وشابة ان حقهم علينا، ان احنا نساهم في ان هم يدخلوا الحقل التعليمي، وان احنا يعيدون هم كمان أنه يبذلوا قصارى الجهود أن يتعلموا ويخدموا مصر كمصريين. كان موجود معانا الحقيقة أيضا برضو جمعية الهلال الأحمر المصري بدعمها الدائم، يعني سواء بالتعقيم أو بالمساعدة أو إلى آخره. كنا بنكرم النهاردة الطلاب ذوي الإعاقات البصرية، كنا بنكرم الطلاب اللي أخذوا منح العام السابق، إن هم كان عندنا منح في الجامعات عديدة من طلاب تكافل. كنا بنكرم أيضا أوائل ثانوية عامة من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، وأهدناهم لابتوبس عليها كمبيوتر برايل. شرفت أن يكون معايا النهاردة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. كان موجود معانا أيضا الحاضر الغائب ممثل عنه معالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت. كل هذه الوزارات إحنا بنضم نفس صوتنا ليهم في ان احنا مسؤولين مع بعضنا البعض عن تنمية الموارد البشرية والاستثمار في البشر سواء قادرين او غير قادرين. عزيزتي المستمعة، في هذه الأوقات هناك تساؤلات عديدة حول التطعيم بلقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية، وللإجابة على هذه التساؤلات استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، أهمية التطعيم بمصل الإنفلونزا في ذلك الوقت. احنا معتادين كل سنة مع الخريف وبداية الشتاء ومع دخول المدارس بيقابلنا موسم نزلات البرد والإنفلونزا، وده أهميته من زمان من قبل وجود فيروس كورونا. كنا على طول اعتدنا ندي أطفالنا وندي كبار السن والناس كلها ناخد لقاح الإنفلونزا في فصل الخريف اللي هو في شهر 10 أو شهر 11. السنة دي يكتسب لقاح الإنفلونزا أهمية أكبر من أي سنة، لأن هو مصاحب لوجود متحول جديد من فيروس كورونا وموجة رابعة شديدة. يكتسب لقاح الإنفلونزا أهمية كبيرة لأن إحنا عندنا أدوار برد، أدوار إنفلونزا، أدوار كورونا فيها تشابه كتير جدا في الأعراض،

لو عايزة ابنك يعمل حاجة اعمليها قدامه، عايزة تعلميه الثقة خليكي واثقة في نفسك قدامه، وعايزة تعلميه اي مهارة معينة ابدأي بنفسك. فانا عايزة اعلم ابني ثقافة الاعتذار، ودي من ارقى الثقافات. انا ببدأ بالاعتذار، لو انا غلطت فبعتذر له، ما فيش مشكلة. في امهات كتير بتقول انا اعتذر لطفل صغير. انا اعتذر لطفل صغير لان هو كيان كبير بالنسبة لي، بتشعر ان ده بيقلل من قيمتها هي والاب، يعني ازاي انا اعتذر؟ يعني بالعكس، ده بيرفع قيمتهم جدا جدا في نظر الاولاد، وبيخلي الاولاد عندهم ثقة فعلا كبيرة جدا في الاب والام، ان هم دايما عندهم اعتراف ان انا غلطت فانا هعتذر، ايه المشكلة؟ ده هيربي كمان عند ابني ان هو لما يغلط يعتذر، يعتذر للي في نفس سنه واللي اكبر منه واللي اصغر منه، ما يبقاش ابدا عنده انكار للاخطاء، لان المشكله دي بتواجهنا جدا. يعني ان احنا بنلاقي شخصيات انا بنكر الغلط، لا انا ما ينفعش اقول انا غلطان، انا كلمه انا اسف دي انا ما اقدرش اقولها، وبعد كده بيعتادوا هذا جداً الخطا بالظبط. وبعد كده ارجع اقول لابني يا ابني لما يكبر بقى شويه خلاص ويدخل بقى في مرحله فيها يعني تكوين الشخصيه اطلب منه يعتذر، لا طب ما انا ما عودتوش من هو صغير لما يغلط يعتذر، وكمان ما عودتوش ان هو يسمعني لما اغلط ان انا اقول انا اسفه، او الاب يقول انا اسف من فضلك سامحني، او انا اسف انا غلطت. فيها ايه لما اقول انا غلطت، وفيها ايه لما اقول انا اسف؟ على فكره الشخصيه القويه هي اللي بتقوم بده فعلا، يعني مش ضعف ابدا اني انا لو غلطانه اقدم اعتذاري، ومش بالضروره كلمه انا اسف يعني باي صوره من الصور، حتى لو ابتسامه فعلا في وجه اللي انا اسات اليه، ده برضو دليل ان انا شخصيه قويه مش ضعيفه ابدا. صوره من صور الاعتذار، ابتسمت او حتى نظرت اليه نظره فيها شويه اسف ان انا ما كنتش قصدي مثلا، فيها اما اقول انا ما اقصدش، انا مش قصدي، اوعى تكون مثلا فهمتني غلط من فضلك سامحني، او انا اسف، ليها صور كبيرة جدا. بس الأفضل إن إحنا لما نيجي نعلمها لأولادنا نعلمها لهم بالقول، لأن الأطفال في السن الصغير تحديدا ما بيبقاش عنده اللغة الجسدية اللي يقدر يعبر بيها إن هو يبتسم أو يبص، ولكن أيه. الأفضل أنت غلطت قول أنا آسف، ويحصل حوار بقى دكتورة هدير، يعني المفروض كنت فعلا عملت كذا وكذا، أنبهه إن الصح المفروض كان يبقى كذا صح، بس أنا أسأت الطريقة وأسأت القول أو أسأت الكلام، فيعني المفروض الصح اللي احنا عارفينه ان المفروض يا ابني كنت عملت كذا وكذا وكذا، او كان هيبقى بعمل. افضل لو عملت كذا وكذا وكذا، لان في اطفال ما بتحبش ابدا تتحط في دايره المفروض او اللي لازم يحصل. هقول له انت مثلا كان افضل بالنسبه لك لو عملنا كذا، كان افضل قوي لو اخدت الموقف ده في التوقيت ده تحديدا. فانا دايما لازم اكون بس يعني متابعه معاهم ومركزه في النقطه دي، وابدا بنفسي في اي حاجه انا عايزه اوصلها لاولادي. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.